أن رجلاً يرى يعني أن النسيان لا يضر، ثم قدم الذبيحة، وآخر يرى أن لابد أنه لا تجزى، أنه شرط، هل يأكل معه بناء على من يأكل معه؟ الذي يرى أنها شرط. لا لا يجوز، لا يجوز أن يأكل لا من اللحم ولا من الطعام الذي طبخت فيه. الفرق بين مسألة لحم الإبل، الفرق ظاهر، لأن لحم الإبل ما باشر النجاسة ولا باشر الحرام، لكن هذا الآن يعتقد أن هذا الطعام حرام عليه، لكنه حلال لصاحبه، حرام عليه وهو حلال لصاحبه. يرى الصلاة باطلة ومجزئة. لكن أنا الصلاة أرى أنه ما أكل الرجل، أنا لم أكل وهو قد أكل، وهو يعتقد أنه لا ينقض الوضوء، فصلاته عندي صحيح، لكن صلاتي أنا إن كنت قد أكلت فهي حرام، يعني لا أصل لأنه ينقض الوضوء، وإن لم أكل فأنا على على على طهر. ولهذا لا أمنع الرجل الذي يأكل متروك التسمية، لا أمنع يأكل هنيئا مريئا، لكن أنا لا أكل. كما كالدخان، إذا كان شخص يرى أنه حرام وأنا أرى أنه حلال، نعم أنا أرى أنه حرام وهو يرى أنه حلال، هل يجوز أن أكل أنا أشرب دخان لأن ذاك يعتقد أنه حرام حلال؟ هي نفس الشيء.